قرأ من غير وضوء، ما نشط في أن يذهب يتوضأ، أو كان فيه نوع يعني جهد فأراد أن يقرأ فلا حرج عليه. الحالة الثالثة إن أراد أن يقرأ من المصحف فعليه أن يتطهر، لقوله جل وعلا عن القرآن لا يمسه إلا المطهرون، ولحديث حسنه بعض أهل العلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. الحالة الرابعة وهي المتعلقة بصاحب الحدث الأكبر الجنب أو الحائض، فإنه لا يمس المصحف ولا يقرأ القرآن حتى يغتسل الجنب وحتى تطهر الحائض، على أن هناك فرقا بين الحائض وبين الجنب. لماذا؟ لأن الجنب يسهل عليه رفع الجنابة، أما الحائض فقد تطول معها المدة ربما أكثر من 10 أيام، فيؤدي ذلك إلى نسيان القرآن إن لم يكن هناك مراجعة. ولذلك يتسمح في حق الحائض ما لا يتسمح في حق الجنب، ما لا يتسمح في حق الجنب. ومثل ذلك النفساء، فإن حالها كحال الحائض، فلها أن تقرأ من الغيب ولها أن تقرأ المصحف من دون مس له، لها أن تقرأ المصحف من دون أن تمس المصحف. فقال في أول وصاياه رحمه الله: وأحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو نهار أن يتطهر، قال: وأن يستاك، وذلك تعظيم للقرآن، لأنه يتلو كلام الرب عز وجل. الإنسان إذا جلس مع صاحبه أو مع أهله كرهوا منه الرائحة السيئة، فكيف إذا كان في جلوسه لتلاوة كلام الله جل وعلا؟ فمن الأدب مع تلاوة القرآن أن يحضر نفسه ويهيئ نفسه في مجلسه وفي نظافة بدنه وفي نظافة ثوبه وفي نظافة فمه ولسانه، يتهيأ لذلك. وكان بعض السلف إذا جاء إلى مجلس العلم، ومن أعظم مجالس العلم مجالس القرآن لا شك، يتطيب ويتهيأ ويغتسل يعني حتى ينشرح صدره، بخلاف من يأتي وهو متثاقل أو كسلان أو يعني يحمل شيء من الأوساخ أو من الأقدار، فلا شك أن نفسه ستكون ضعيفة في ذلك. طيب، قال هنا: وذلك أن الملائكة تدنو منه عند تلاوته للقرآن، ويدنو منه الملك، فإن كان متسوكا وضع فاه على فيه، يعني الملك يضع فاه فمه على في على فم القارئ، فكلما قرأ آية أخذها الملك بفيه، وإن لم يكن تسوك تباعد الملك منه. وهذا ورد فيه حديث صحيح وسيأتي ذكره، لكن لا بأس أن نذكره في هذا الموضع، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الليل فليستك، يعني يأخذ السواك. قال: فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه، وضع فاه على فيه. قال: ولا يخرج من فيه شيء، يعني من فم القارئ، إلا دخل فم الملك، الملك إلا دخل فم الملك. هذا الحديث صح مرفوعا بغير لفظ فليستك، يعني بغير ذكر السواك. إذا قام أحدكم من الليل قال فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع الملك فاه على فيه، ورد هذا مرفوعا صحيحا. وورد مع ما يتعلق بالسواك وهو مقصود المؤلف هنا في الآثار عن علي رضي الله عنه وأرضاه وعن غيره، وإن صح عن الصحابي فله حكم الرفع لأنه لا يقال بمجرد الاجتهاد، فيكون موقوف لفظا مرفوع حكما، مرفوع حكما. إذن من فوائد السواك مع ما فيه من الأدب مع كلام الله جل وعلا ما ورد في هذا الحديث من الفضيلة، وهو أن الملك يضع فاه على فيه القارئ فلا يخرج شيء من في القارئ إلا دخل في في الملك. قال فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن، طبعا يا إخوة الاستواك أو السواك قبل قراءة القرآن أمر ذكره العلماء وعليه أئمة المذاهب الأربعة، أئمة المذاهب الأربعة في استحباب السواك قبل تلاوة القرآن، ومؤكد ذلك قبل الصلاة لحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. قال فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك، إذا تباعدت الملائكة قربت الشياطين، ودائما الملائكة علاقتها بأهل الإيمان لما عندهم من الأعمال الصالحة، إذا قرأ الإنسان آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. الملائكة السياحون الذين يبتغون حلق الذكر، إذا أحب الله فلان نادى جبريل أني أحبه فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء أن أحبوا فلان فيحبوه فيوضع له القبول في الأرض. إذن هم مع أهل الإيمان وقربهم من أهل الإيمان، حتى إنهم عون لأهل الإيمان، وكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الغزوات. وقال أحد الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع من الطائف ولم يقبلوا الدعوة منه، قال لو أردت طبقت عليهم الأخشبين. فهم عون للرسل، عون لأهل الإيمان. وإذا ابتعدت الملائكة قربت الشياطين، والشياطين قربها من العبد مع الغفلة والمعصية تقرب منه الشياطين. ولذلك يا إخوة إذا أذن المؤذن شرد الشيطان ابتعد، وإذا كان هناك كلاب في البيت أو صور ومجسمات وتماثيل دخلت الشياطين. إذا أكل الإنسان بشماله أو شرب بشمال تشبه بالشياطين. إذن الشياطين مع المخالفة والملائكة مع الطاعات. قال فلا ينبغي لكم أن تباعدوا منكم الملك، فاستعملوا الأدب يعني مع تلاوة كتاب الله جل وعلا. قال فما منكم من أحد إلا وهو يكره إذا لم يتسوك أن يجالس إخوانه. إنسان يكره بطبيعة الحال إذا ما كان منظفا لأسنانه مستاكا يكره أن يجالس الناس لئلا يجدوا منه الريح السيئة. طيب الملائكة لا تجالس إنسان فيه ريح خبيثة أو سيئة، لعموم حديث فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولو كان هذه الرائحة سببها أمر مباح أكل الثوم والبصل، فما بالك بشيء قبيح سواء ما يتعلق بالدخان والسجائر أو ما يتعلق ببعض الأشياء القبيحة أو نحو ذلك. الإنسان دائما يكون على نظافة، على طهارة، ويكون على ريح طيبة، ولا سيما في قدومه إلى الصلاة واحتكاكه بالناس. قال وأحب أن يكثر القرآن أو أن يكثر القراءة من المصحف لفضل من قرأ في المصحف. هنا مسألة، هل الأفضل القراءة في المصحف أما الأفضل القراءة غيبا. الصحيح في هذا يقول أهل العلم أن الأجر والأفضلية على حسب إقبال العبد على القرآن والتدبر والخشوع. كان الأفضل له في أمر التدبر والتأمل والخشوع أن يقرأ غيبا كان الأفضل له غيبا، وإن كان الأفضل له أن ينظر في المصحف ويقرأ فهذا هو الأفضل. فالقضية إذن بحسب الإنسان، والتركيز هنا على أمر إيش؟ التدبر والتعقل والإخلاص كما يقول أهل العلم، تدبر والتعقل والإخلاص، يعقل ما يقرأ. قال: ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر. هذا من الأدب مع كتاب الله جل وعلا. قال: فإن أحب أن يقرأ من المصحف على غير طهارة فلا بأس، يعني يجوز له ولكنه ترك الأفضلية. إن هذا طبعا لغير الجنوب، إنما للحدث الأصغر. قال: ولكن لا يمسه، يجوز له أن يقلبه بشيء مثلا، ولكن يصفح المصحف بشيء. المرأة إن لبست القفازات أو بعود أو بنحو ذلك لا حرج في ذلك. قال: ولا يمسه إلا طاهرا، لا يمس القرآن إلا طاهرا. نعم. وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح، يعني حال قراءته إذا خرج منه ريح فإنه يتوقف. هذا من الأدب، وهذا وارد عن عطاء كما سيأتي معنا، يتوقف حتى يقضي حاجته من هذه الريح، ثم يحسن به أن يتوضأ ويرجع، وإن رأى في ذلك نوع مشقة أو كذا أكمل قراءته على ما ذكرنا في التفصيل السابق. قال: ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا فهو أفضل، لا شك في ذلك، هذا من الأدب. نعم. وإن قرأ غير طاهر يعني لم يتوضأ فلا بأس. وإذا تثاءب وهو يقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب، تثاؤب من الشيطان. ولذلك يأتي الشيطان إلى الإنسان في حال العبادة ويجعله يتثاوب، فيكثر منه التثاؤب حتى يترك العبادة. طيب، ماذا ينبغي لمن جاء إلى قراءة القرآن ووجد التثاؤب؟ أولا، لا بد أن يحرص على أن يأخذ قسطا من الراحة والنوم المعتدل، بحيث أنه إذا قام للعبادة كان نشيطا. أما الإنسان الذي يسهر أو تضيع أوقاته في سهر غير نافع ثم يريد بعد ذلك أن يقرأ يصعب عليه ذلك، يكون قد أضاع وقته الأول وأضاع وقته التالي، ويقرأ ولا يدري ماذا يقرأ، وربما يعني يتجاوز الصفحات دون قراءة لا يتأمل في ذلك. إذن الأمر الأول أن يكون قد أخذ قسطا من الراحة أو النوم. الأمر الثاني، إذا وجد التثاؤب يغير المكان، يغير المكان، هذا أدفع للتثاؤب. الأمر الثالث، أن يغير هيئته، معنى ذلك إذا أحس بنعاس ذهب غسل وجهه أو تطيب أو غير من هيئته وهندامه بما يكون أنشط له في فعل العبادة، بما يكون أنشط له في فعل العبادة، سواء في تلاوة القرآن أو في أمر الصلاة أو غير ذلك. قال: ولا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن، تقدم معنا. قال: ولا آية ولا حرفا واحدا، هذا زيادة تأكيد للأمر. قال: وإن سبح أو حمد أو كبر وأذن فلا بأس بذلك، يعني إذا أراد أن يذكر الله وهو على هذه الحال من الجنابة أو نحو ذلك جاز له عدا قراءة القرآن. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع أحواله، كان يذكر الله على جميع أحواله، فلا حرج أن الإنسان يقول سبحان الله، استغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، 70 مرة، أستغفر الله 100 مرة، الحمد لله، ونحو ذلك من الأذكار. وهذا فيه فائدة أن الإنسان في جميع أحواله هو قائم على ذكر الله سبحانه وتعالى، في سيارته يذكر، قبل نومه يذكر، في يقظته يذكر، في ممشاه يذكر، في ذهابه وإيابه يذكر، في حال الجنابة أو حال الطهر أو الطهارة أو غير، هو في ذكر لله سبحانه وتعالى. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قال: وأحب للقارئ، نصيحة من الآجري رحمه الله، وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها، يحرص على السجود. إذا مر بسجدة كان خارج الصلاة أو كان داخل الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم فسجد اعتزل الشيطان يبكي. إن هذا موطن طاعة، الشيطان يبتعد. قال: يقول يا ويله، في رواية قال يا ويلي، يعني الشيطان يقول عن نفسه: أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. قال: أمر بالسجود فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد، أو فأبيت فلي النار. قال: وفي القرآن 15 سجدة، وقيل 14، وقيل 11 سجدة. طبعا بالإجماع كما ذكر بعضهم لا يوجد أكثر من 15 سجدة، لا يوجد أكثر من 15 سجدة، ولكن اختلفوا في بعضها. والصواب في ذلك جواز السجود في السجدات 15 الموجودة في القرآن، الموجودة في القرآن. قال: والذي أختار له أن يسجد كلما مرت به سجدة، فإنه يرضي ربه عز وجل ويغيظ عدوه الشيطان، كما ورد في الحديث، كما ورد في الحديث. نعم. قال رحمه الله: وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. وأحب لمن كان يدرس وهو ماش في طريق فمرت به سجدة أن يستقبل القبلة ويومئ برأسه بالسجود، وهكذا إذا كان راكبا فدرس فمرت به سجدة سجد يومي نحو القبلة إذا أمكنه. وأحب، يعني هنا الأحوال في سجود التلاوة ممكن أن نجملها على أحوال 3 يتعلق بسجود التلاوة، على أحوال 3: مأموم لا يسجد لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الإمام في صلاة الجهرية سجد لورود ذلك في السنة عنه صلى الله عليه وسلم. إن كان خارج الصلاة، إن كان جالسا فيسجد، والأصل أن يستقبل القبلة ويسجد، وإن لم يكن على الأرض كأن يكون راكبا في سيارة أو على راحلة. قال أهل العلم: فلا حرج عليه أن يسجد إيماء، لأنها من جملة النوافل، وقد ثبت من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته النوافل، فقياسا على ذلك مر بآية وهو في السيارة مثلا يتلو ويقرأ، مر بآية فيها سجدة فيومئ بالسجود، يومئ إيماء يخفض رأسه. فهذه الأحوال 3 في ذلك. طيب، إن لم يكن متمكنا من السجود، لا يستطيع أن يومئ، فهل هناك بديل كأن يقول ذكرا من الأذكار؟ الصواب في ذلك لا، الصواب في ذلك لا، لا يوجد بديل، لا يقول سبحان الله مثلا والحمد لله أو نحو ذلك، لا، إن لم يتيسر له السجود فهو بأمر غير واجب وأمر غير واجب، فلا يسجد في ذلك. نعم. قال رحمه الله: وأحب إن كان جالسا يقرأ أن يستقبل بوجهه القبلة إذا أمكنه، ذلك إذا أمكنه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير المجالس ما استقبل به القبلة. نعم، مر معنا هذا الحديث. نعم. وأحب لمن تلأ القرآن أن يقرأ بحزن ويبكي إن قدر، فإن لم يقدر تباكى. وأحب له أن يتفكر في قراءته ويتدبر ما يتلوه ويستعمل غض الطرف عما يلهي القلوب. طيب. وأن إن أحب لمن تلأ القرآن يقرأه بحزن ويبكي إن قدر فإن لم يقدر يتباكى. قضية البكاء من الخشية أحاديث، لكن هل الإنسان يتعمد البكاء؟ لا يتعمد البكاء، لا يتكلف أن يبكي، فإن حصل له شيء من الخشوع يعني يجاهد نفسه إن كان إماما، قال العلماء ألا يزعج الناس، ولأنه إذا كان إماما ربما فتح له هذا الباب بابا إلى الرياء، فيحرص على أن لا يبكي، وإن حصل منه جاهد نفسه على أن يتجاوز أمر البكاء، يعني لا يرفع صوته، وربما بعضهم رفع صوته، وربما دعا بعض الأدعية أثناء التلاوة، وأمور لم ترد بها السنة. ثم ينبغي للإنسان إن كان له شيء من الخشوع أو نحو ذلك أن يكون له في خبيئة عمله في بيته، فذلك أفضل له وأنفع له وأقرب إلى الإخلاص. أما في مجامع الناس فإن الإنسان لا ينبغي له أن يتعمد ذلك، بل لا يجوز له ذلك ولا يحرص عليه. وإذا يعني غلبته نفسه يجاهدها على أن لا يظهر ذلك. قال: وأحب له أن يتفكر في قراءته ويتدبر ما يتلوه، لأن هذا الأصل كما سبق معنا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أمر تدبر القرآن أمر عظيم، مجرد التلاوة فقط قد يكون فيها من النقص الشيء الكثير، بل ذكر العلماء أن من حرص فقط على مجرد التلاوة ففي كثير من أحواله ربما لا يكون من أهل القرآن إن لم يصحب معه قضية التدبر والعمل. أهل القرآن يتلونه يتدبرونه يعملون به، فأمر التدبر مهم. ولذلك كيف تصلح السلوكيات، سلوكيات الإنسان، أخلاقيات الإنسان، يزداد إيمانه إن لم يكن عنده تدبر، يتدبر يتأمل ينظر في تفاسير ومعاني الآيات. قال حتى قال نعم: ويستعمل غض الطرف عما يلهي القلوب. يعني يا إخوة هذا تنبيه إلى المكان الذي يتلو فيه القرآن، يعني يأتي أمام ناس مشغولين، هذا يمشي وهذا يذهب وهذا يصرخ ويتلو هنا القرآن، ما يصلح، يشتت فكره. إذن يبتعد عما يلهي القلوب ويقرب من مكان لا يرى فيه إزعاج الناس. إذا كان مثلا في بيته فيأخذ في غرفة ما فيها إزعاج، أو كان في المسجد يتقدم إلى الصف الأول، أما يبقى في الصف الأخير وهو يرى المسجد بالداخل والخارج والجالس فهذا يشغله، هذا يشغله، فيهيئ نفسه لذلك، يهيئ نفسه لذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. وأن يترك كل شغل حتى ينقضي درسه كان أحب إلي ليحضر فهمه، فلا يشتغل بغير كلام مولاه. نعم يعني يا إخوة، يعني إذا جاء وقت التلاوة أو وقت التلقين أو وقت التفسير لا ينبغي له أن يتشاغل بشيء، انسى كل شيء، أقبل بكليتك على الدرس، أقبل بكليتك على القرآن، لا يشغلنك شيء. يعني الهاتف، أغلق الهاتف، جاءك اتصال اجعله صامت، ما تستقبل اتصالات، ما تنشغل بذلك، ما تنشغل بكتابة أو برسم أثناء الدرس، ولا تلعب بفرش المسجد أثناء الدرس، هذا مشغلات. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إذا كان الإنسان مشغول بشيء أثناء الدرس معنى هذا أنه غير مقبل. ولذلك يتفاوت الناس بقدر حضور القلب في مجالس العلم، في مجالس الإقراء، في مجالس التفسير، بقدر حضور القلب. إذا كان القلب حاضرا مع الجسد استفاد، وإذا كان الجسد حاضرا والقلب منشغلا يخرج من آخر درسه كما دخل في أوله للأسف. له الأجر في الحضور إن شاء. فلذلك الإنصات واليقظة في مجالس العلم مهمة، ولا يتشاغل أبدا بأي شيء، ينسهي كلها لحظات يسيرة، ثم بعد ذلك يعود إلى شغله ويعود إلى عمله ويعود إلى علاقاته وصلاته إلى غير ذلك. فيقول هنا رحمه الله قال: وأن يترك كل شغل حتى ينقضي درسه كان أحب إلي، ليحضر فهمه، يعني حتى يفهم. قال: ولا يشتغل بغير كلام مولاه. نعم. وأحب إذا درس فمرت به آية رحمة سأل مولاه الكريم، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ بالله من النار. الأصل في هذا يا إخوة ما كان في قيام الليل، هو الوارد في السنة، والاقتصار على السنة أفضل. يعني أن يستعيذ إذا مر بآية عذاب، يسأل الله جل وعلا من رحمته إذا مر بآية رحمة أو بآية فيها ذكر الجنة أو نحو ذلك، هذا في قيام الليل. أما في بقية ذلك فلا أعلم ورود السنة فيه. نعم. وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى عما قاله أهل الكذب سبح الله وعظمه، وإذا كان يقرأ فأدركه النعاس فحكمه أن يقطع القراءة حتى يرقد، حتى يقرأ وهو يعقل ما يتلو. الأصل يا إخوة الإنسان إذا كان في تعب ومشقة ينام، لماذا؟ حتى إذا قام قرأ وهو نشيط. أما إن كان يعني قد أخذ قسطا من الراحة فإن الشيطان لا شك أنه سيزعجه بالتثاؤب وبالتملل وبالأشغال، فينبغي له أن يبادر إلى إصلاح نفسه، تغيير المكان أو تغيير الهيئة أو الوضوء أو غسل الوجه أو نحو ذلك، مما يعني هذا التغيير اليسير يذهب عنه هذا النعاس. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: جميع ما أمرت به التالي للقرآن موافق للسنة وأقاويل العلماء، وأنا أذكر منه ما حضرني إن شاء الله. أخبرنا محمد قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا عقيل بن خالد عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ طاف به الملك يستمع القرآن حتى يجعل فاه على فيه، فلا تخرج آية من فيه إلا في فيه الملك، وإذا قام يقرأ ولم يتسوك طاف به الملك ولم يجعل فاه على فيه. نعم. أورد بإسناده رحمه الله إلى الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منقطع طبعا، الزهري لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين، قال: إذا تسوك أحدكم، ذكر هذا الحديث، وقلنا هذا الحديث بهذا الإسناد هو ضعيف لا يصح، وجاء الاستياك في أثر علي رضي الله عنه وأرضاه، وجاء أيضا مرفوعا صحيحا بغير لفظ الاستياك من ناحية المرفوع، لكن جاء لفظ الاستياك في أثر علي موقوفا على علي رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الحسن بن عبد ابن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا رضي الله عنه كان يحث عليه ويأمر به يعني السواك، وقال: إن الرجل إذا قام يصلي دنا الملك منه يستمع القرآن، فما يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فما يلفظ من آية إلا دخلت في جوفه. نعم، يعني هذا ساق بإسناده هنا إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثير رضي الله عنه، وذكر هذا الحديث. وهذا الحديث كما هو معلوم موقوف على علي رضي الله عنه وأرضاه، وورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير لفظ السواك. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال قلت لأحمد رحمه الله: القراءة على غير وضوء؟ قال: لا بأس بها، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ. قال إسحاق: يعني ابن راهويه، كما هو كما قال سنة مسنونة. نعم، أورد بإسناده إلى إسحاق بن منصور الكوسج، ومن تلاميذ الإمام أحمد، من تلاميذ إسحاق، وقد يعني كان يجمع عنهم المسائل حتى سميت بمسائل الكوسج. فيقول: قلت لأحمد يعني ابن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، قال: القراءة على غير وضوء؟ قال: لا بأس بها، يعني من ناحية الجواز يجوز. هذا بالنسبة قلنا لصاحب الحدث الأصغر. قال: ولكن لا تقرأ في المصحف، لا تمس المصحف إلا متوضئا. قال إسحاق يعني ابن راهوية رحمه الله: كما قال سنة مسنونة، يعني القراءة على طهارة، القراءة على طهارة. ورد عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يأمر غلاما له أن يحمل له المصحف وهو يقرأ منه، أن يحمل له المصحف وهو يقرأ منه، فإذا ذهب قضى حاجته وتوضأ وجاء وأخذ المصحف وقرأ. وهذا فيه يجوز أن يحمل لك شخص آخر المصحف، أو أن تضع المصحف على مكان وتتلو منه ولكن لا يمس. طبعا هذه المسألة فيها خلاف في قضية جواز مس المصحف لمن كان عليه الحدث الأصغر، ولكن ما ذكرناه هو قول لبعض المحققين من أهل العلم، وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد قال حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروذي قال المروذي عندك؟ المروذي عندي، يعني هو قال مروزي، ما أدري. نعم، أحسن الله إليك. المروذي غير المروزي، وهو نسبة إلى مرو، وأبو بكر المروزي نسبة إلى أمه، وإلا قيل أبوه كان خوارزميا، يعني الأصل أن يقال أبو بكر الخوارزمي، لكن كأنه نسبة إلى أمه، والله أعلم. نعم. قال حدثنا أبو بكر المروزي قال كان أبو عبد الله ربما قرأ في المصحف وهو على غير طهارة فلا يمسه، ولكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفح به الورق. نعم. ثم أيضا ذكر وساق بإسناده إلى أبي بكر المروزي، وأبو بكر من تلاميذ أحمد، وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يأنس به، يعني يجالسه ويفرح بتحديثه والكلام معه، ونقل عن أحمد بعض الأسئلة، بل هو الذي أغمض عين الإمام أحمد بعد موته، حضر جنازته وأغمض عينه أبو بكر المروزي رحمه الله. ف فيقول أن كان أبو عبد الله ربما يقرأ في المصحف وهو على غير طهارة لا يمسه، يعني لا يمس المصحف، ولكن يأخذ بيده عودا، يعني يقلب المصحف من غير مس، من غير مس. فإذا هذا أيضا هو مذهب أحمد رحمه الله في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد قال حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا المشرف بن أبان قال حدثنا ابن عيينة عن زرزر قال قلت لعطاء أقرأ القرآن فيخرج مني الريح، قال تمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح. يعني ثم ساق بإسناده إلى عطاء، وعطاء هو ابن أبي رباح رحمه الله، وهو من أجلة التابعين ومن علمائهم، وقد روى عن الصحابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى الكثير من الأحاديث، وكان له المنزلة العظيمة حتى أثنى عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فله المنزلة والمكانة الرفيعة، وكان مفتي الحرم في زمنه، كان مفتي الحرم. يعني قيل إنه كان قليل الكلام، لكنه إذا تكلم أفاد، إذا تكلم أفاد، كان قليل الكلام. فذكر وقد سئل أن الشخص يقرأ القرآن ويخرج منه ريح، وهذه المسألة التي ذكرها الآجري قبل قليل، وقال أورد لكم فيها بعض ما ورد من الآثار، ويقصد بذلك أثر عطاء. فقال تمسك عن القراءة حتى ينقضي الريح، يعني لا يصلح، ليس من الأدب أن تتلو القرآن وأنت يخرج منك الريح في نفس الوقت، هذا ليس من الأدب مع كلام الله جل وعلا، ليس من الأدب مع إنسان مثلك، فضلا عن أن يكون أدبا مع كلام الله جل وعلا. نعم، هذا من تعظيم القرآن يا إخوة. قال رحمه الله: أخبرنا محمد قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عثمان بن الأسود عن مجاهد قال إذا تتأبت وأنت تقرأ فأمسك حتى يذهب عنك. ثم أورد بإسناده إلى مجاهد بن جبر المكي المفسر المعروف، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، ويعني تفسيره من أعلى التفاسير، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به كان يقال، فله منزلة عظيمة في التفسير وفي العناية عموما بكتاب الله جل وعلا. فيقول هنا إذا تثاءبت وأنت تقرأ فأمسك حتى يذهب عنك، يعني حتى يذهب التثاؤب. لماذا؟ لعلتين، العلة الأولى لأن التثاؤب من الشيطان، والعلة الثانية لأن التثاؤب لا تستقيم معه حروف الآيات، فربما ستقرأ آية بتفخيم أو بتضخيم أو بنحو ذلك مما لا ينبغي أن تقرأ به آيات القرآن، فلذلك إذا جاءك التثاؤب توقف، فإذا انتهى رجعت إلى تلاوتك، وهذا كما قلنا من الأدب مع كتاب الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي. صح كده؟ إيه نعم، بس عندك الحلواني الدولابي ولا؟ الصباح الدولابي عندي. محمد بن الصباح الحلواني. نعم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم فليرقد، فإن أحدكم يريد أن يستغفر فيسب نفسه. نعم، أورد هنا بإسناده إلى عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق صاحبة الفضائل الجمة رضي الله عنها وعن أبيها وأرضاها، وهي من أكثر الصحابة رواية عن حديث أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتذكرهم وهم سبعة. أنا ما أبو أنس، أبو أنس لا، هاي أكرم، أيوه أبو هريرة، ابن عمر، ابن عباس، عائشة، جميل، أبو سعيد، أنس بن مالك، جابر بن عبد الله. طيب أبو البيت اللي جمعهم أبو عبد الله. وجنبير أحسن، جزاك الله خير. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر ابن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم فليرقد. طبعا على التفصيل ما ذكرنا يا إخوة، لأن الإنسان إذا كان قد أخذ قسطا من الراحة وجاءه النعاس فيقوم يغير من هيئته، لا أن يرقد مرة أخرى، لأن النوم كما يقول العوام يتبعه نوم. لكن إذا كان منهكا ويعني غلبه النوم فهنا يرقد. لماذا؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة في ذلك، قال فإن أحدكم يريد أن يستغفر فيسب نفسه. إن أحدكم يريد أن يستغفر فيسب نفسه، معنى ذلك أنه يأتي بدلا من أن يقول اللهم اغفر له، يعني يدعو لنفسه يقول اللهم لا تغفر له أو نحو ذلك، فيسب نفسه بسبب النعاس لا يدري ماذا يقول، وهذا يمنع من التدبر. إذا لا تدبر، لا يوجد تدبر لكلام الله جل وعلا، فكيف يعني يبقى يتلو القرآن وهو لا يحسن لا تدبر القرآن، بل وتختلف عليه أو في لسانه آيات القرآن، فربما تختلط وربما قرأها قراءة غير صحيحة. إذن يحرص على أن هذا في النعاس وهو أول مقامات النوم. النعاس مقامات النوم عدة، النعاس قالوا النعاس هذا أول مقام، ثم الوسن يخفق الرأس قليلا، قالوا بعد ذلك الترنيق، الترنيق وهذا إذا خالط النعاس العين يعني بدأت أيضا العين تذهب، وذكروا بعد ذلك أيضا أنواع مثل الكرى، ويكون الإنسان بين اليقظة والنوم ما يدري هو نايم ولا هو صاحي، الإغفاء ينام نوما خفيفا يقال غفوت يعني نوم خفيف، وهناك النوم القليل ينام لكن نوم قليل ليس خفيف وهو ما يسمى بالتهوين، وهناك نوم طويل وهو ما يسمى بالرقاد، لكن النوم العميق ماذا يسمى؟ يسمى نوم؟ لا أعطيه كتاب الذي يقول ما هو النوم العميق. الموت الله يرحمه، الهجود، ما يقول لك الهجود، الهجود يعني تعمق في نومه. نقف على هذا إن شاء الله تخفيفا علي وعليكم، ونراكم إن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.